لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وبعد، أيها الأحبة، طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، ونسأل الله الذي جمعنا في هذا اللقاء على طاعته أن يجمعنا يوم القيامة في جنته، وأن يكتب لنا هذه الخطوات في ميزان الحسنات في هذا الجو شديد البرد. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد ذكر أن من أسباب رفعة الدرجات ومغفرة السيئات إسباغ الوضوء على المكاره. فإذا كان ثم مشقة وكانت هناك شدة واحتمل العبد ذلك لله سبحانه، فإنه يعامل الكريم الحليم الرحيم سبحانه الذي لا يضيع عنده أجر من أحسن عمله. لازلنا أحبتي نهيج القلوب لحب علام الغيوب، لازلنا نطوف مع مثيرات المحبة ومحركات الشوق إلى الله جل وعلا، لأن من أحب الله أطاعه وأجله أن يخالفه ويعصيه. نعيش الليلة مع جولة في ظلال اسمي الكريم والحليم. أيها الأحبة، ربنا سبحانه وتعالى رب كريم، الكريم الذي إذا قدر عفا وإذا وعد وفى، وإن أعطى زاد على منتهى الرجاء، لا يبالي كم أعطى ولمن أعطى، الذي يبدأ النعمة قبل استحقاقها ويولي الإحسان من غير استثابة، فهو سبحانه لا ينتظر ولا يحتاج من العباد شكرا، وإنما هذا أمرهم به لنفعهم، يحب ذلك منهم، يحب الشكر منهم، وأمرهم به لنفعهم هم. لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئا، كما قال في الحديث القدسي الصحيح. يولي الإحسان من غير استثابة، ويغفر الذنب ويعفو عن المسيء، بل يبدله مكان سيئاته حسنات. الكريم الذي لا يخص بكبير الحوائج دون صغيرها، الكريم الذي لا يضيع من التجأ إليه، الذي إذا أعطى زاد على المنى، الكريم الكثير الخير الذي لا حد لعطائه، فهو القائل وإن من شيء إلا عندنا خزائنه. وتأمل في تنكير شيء وسبقها بكلمة من، فكل شيء قل أو كثر، عظم أو صغر، كل شيء خزائنه عند الله سبحانه. ومن كرمه جل وعلا ما أتى في قوله تعالى: ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. وقد سبق الإشارة إلى هذا المعنى، معنى التكريم، وأن الله عز وجل كرم بني آدم بشتى أو بكثير من صور التكريم. ومن كرمه جل وعلا ما أكرم به عباده المؤمنين في الدنيا بنعمة الإسلام والإيمان. ومن كرمه سبحانه ما يفيضه على عباده من العطايا. ومن كرمه نعمة العقل الذي تسلط به الآدمي على سائر المخلوقات والحيوانات، وميزوا به أي بنو آدم بين الحسن والقبيح، وتوسعوا في المطاعم والمشارب بما فيه صلاحهم، وسعوا بسببه في قضاء حوائجهم ومصالحهم من مأكل ومشرب ومسكن. ومن كرمه سبحانه أنه يغفر للتائبين ويعطيهم كأنهم لم يعصوه. ومن كرمه أنه يقابل الإساءة بالإحسان والذنب بالغفران. ومن كرمه أنه يعطي العبد ما سأله وما لم يسأله. يقول صلى الله عليه وسلم: من توضأ في بيته فأحسن الوضوء ثم أتى المسجد فهو زائر الله، وحق على المزور أن يكرم الزائر. وهذا في صحيح الترغيب والترهيب. وتفكر في هذا الكرم كيف يكون وما قدره، إذا كان من أكرم الأكرمين سبحانه كيف يكون إكرام الله لك على هذه الصلوات وتلك الركعات التي تصليها لله تسبغ قبلها الوضوء ولو على الكريهات وفي المكروهات، تنتظر بذلك الرفعة في الدرجات ومغفرة السيئات ودخول الجنات، كيف سيكون إكرام الله عز وجل لأوليائه. تفكر دوما في هذا كلما دب إليك داء الفطور والكسل، تفكر في أنك تعد للوفود على أكرم الأكرمين سبحانه، تنتظر الجزاء والإكرام، وحق على المزور أن يكرم الزائر. وقال صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى يمهله. حد يعرف يكمل؟ حد يكمل الحديث؟ إن الله تعالى يمهله. ها؟ لا. ها؟ لعلنا أول مرة نسمعه. إن الله تعالى يمهله حتى إذا كان ثلث الليل الآخر نزل إلى سماء الدنيا فنادى: هل من مستغفر؟ هل من تائب؟ هل من سائل؟ هل من داع؟ حتى ينفجر الفجر، كما في صحيح الجامع 1918. إن الله تعالى يمهله. انظر للكرم، قادر سبحانه على معاجلة العصاة بالعقوبة، وبعضهم ربما تعمد فعل المعصية، تعمد الكذب، تعمد الغش، ربما بعضهم تعمد النوم عن الصلاة، تعمد تضييع الصلوات، تعمد أكل الحرام، تعمد النظر إلى الحرام وفعل الحرام، لكنه سبحانه كريم يمهله. إن الله تعالى يمهل حتى إذا كان ثلث الليل الآخر نزل إلى سماء الدنيا فنادى: هل من مستغفر؟ هل من تائب؟ هل من سائل؟ هل من داع؟ أين المستغفرون؟ أين التائبون؟ أين أصحاب الحاجات؟ لما غفلنا عن هذه الفرص العظيمة حتى ينفجر الفجر؟ وقال صلى الله عليه وسلم: ما من مؤمن يعزي أخاه بمصيبته. حديث هذا فيه ثواب التعزية. من يكمله؟ ما من مؤمن يعزي أخاه بمصيبته. إنسان أصيب بمصيبة فأنت تعزيه، تقول له اصبر واحتسب البقاء لله ونحو ذلك. ما الثواب؟ ما الجزاء؟ من يذكر؟ ثواب لا يخطر على البال. ما من مؤمن يعزي أخاه بمصيبته إلا كساه الله سبحانه من حلل الكرامة يوم القيامة، إلا كساه الله سبحانه من حلل الكرامة يوم القيامة. والبعض ربما، الحديث حسن، البعض ربما يتكاسل ويتباطأ، ولعلك ربما تفعل ذلك بالهاتف، تتصل بإنسان لم تستطع الذهاب إليه فتعزيه ولو بالهاتف، تنتظر ذلك الثواب. بلا شك سيتغير موقفك من هذا العمل وهذه العبادة بعد سماعك لهذا الحديث. حد يقول لنا حديث تاني كده: ما من مؤمن يعزي. ما انت ما جبت لهمش هدايا عشان كده قاعدين ساكتين. طب يلا ليه؟ عشان الساعة؟ حد يكمل الحديث؟ جزاك الله خيرا. ما من مؤمن يعزي أخاه بمصيبته إلا كساه الله سبحانه من حلل الكرامة يوم القيامة. الحديث حسنه الألباني في صحيح ابن ماجه. وقال صلى الله عليه وسلم: إن الله حيي كريم يستحي إذا رفع الرجل إليه يديه أن يردهما صفرا خائبتين، أي من غير أن يضع فيهما خيرا. وهذا ثابت في رواية أخرى: إن الله حيي كريم يستحي إذا رفع الرجل إليه يديه أن يردهما صفرا خائبتين. إذن أكثر من الدعاء، فكل دعاء دعوت ربك عز وجل به والتزمت فيه بالآداب الشرعية فإنك تثاب وتؤجر عليه. وقال صلى الله عليه وسلم: إن الله عز وجل كريم يحب الكرم. إن الله عز وجل كريم يحب الكرم. ماذا تفعل هذه الكلمات في أناس ربما اتصفوا بالبخل، بل ربما عرفت بلادهم أو قراهم بذلك، كما هو مشهور ومعروف عندنا كأهل مصر. إذا سمع أحد الناس هذه الكلمات إن الله عز وجل كريم يحب الكرم، ربما قلبت هذه الكلمات حياته رأسا على عقب، لأنه حين ذاك سيتنافس ويتبارى في إكرام عباد الله لينال هذه الدرجة وهي محبة الله عز وجل. إن الله كريم يحب الكرم ويحب معالي الأخلاق ويكره سفسافها، هذا في صحيح الجامع. يحب معالي الأخلاق، ربما يؤذيك بعض الناس وربما يسبك ويشتمك وأنت قادر على العقوبة وعلى أن تأخذ بحقك، لكنك تعفو وتصفح، تبتغي ذلك من الله، تبتغي أن يحبك الله لأنك تلتزم بمعالي الأخلاق وتترك سفسافها. ومن كرمه سبحانه كرمه في جزائه لعباده، قال الله تعالى: من جاء بالحسنة أكمل فله عشر أمثالها ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها وهم لا يظلمون. العدل أن الإنسان إذا أساء يجازى إيه؟ بمثلها، وإذا أحسن بمثلها، ذا العدل بمثلها. عملت حسنة تأخذ إيه؟ حسنة، عملت سيئة تأخذ سيئة. لكن الكريم سبحانه فضله وكرمه، الكرم الإلهي، أن من أساء بواحدة ومن أحسن بعشر. قال الله تعالى: ومن يقترف حسنة نزد له فيها حسنة. بل اسمع لقول النبي صلى الله عليه وسلم حينما بين أن الله كتب الحسنات والسيئات، ثم بين ذلك فقال: من هم بحسنة فلم يعملها، عملها ولا ما عملهاش؟ ما عملهاش، كتبها الله عنده حسنة كاملة. ليه؟ كلنا بالنية. لا، لأنه كريم، بأن احنا هنتفحص هنتفصح على ربنا. لا، ما انا عارف انها بالنية، لكن لأنه كريم. طب ما انا عارف، لكن انظر لكرمه. انت فقط هممت بصيام الاثنين بكرة، يعني هممت بذلك، فربما شغلت او اتاك سفر او غير ذلك فلم تستطع صيام او لم تصم، يكتب لك ذلك، تكتب لك حسنة. من هم بحسنة، هممت بقيام الليل اليوم، لتطبيق حديث ايه فاكرينه لسه قايلينه، ان الله لا حزعل، اتكلموا معانا عشان تتدفوا شوية عشان الجو البارد ده، ان الله ايه يمهل حتى اذا كان ثلث الليل الاخير ايه نزل الى سماء الدنيا فنادى: هل من تائب، هل من مستغفر، هل من سائل، هل من داع حتى ينفجر الفجر. سمعت الحديث، نويت في قلبك جواك اللي انت اللي لذي هتحاول تقوم. طب في البرد ده هذا الثواب يكون اكتر، لان الله عز وجل يباهي بالعبد ملائكته، يقول: ما حمل عبدي هذا على ما صنع، ترك فراشه الدافئ وترك النوم المريح وقام ربما توضأ ليس عنده ماء ساخن وتوضأ بالماء البارد وعالج الطهور كما في الحديث الآخر. فتقول الملائكة: ربي رجاء ما عندك وشفقة مما عندك. فيقول الله: فإني قد أعطيته ما رجا وأمنته إيه مما يخاف. والأمر يسير، ولو عشر دقائق أو خمس دقائق تناجي فيها الله. إذا نويت ذلك وهممت به وعزمت عزما أكيدا كتبت لك حسنة. من هم بحسنة فلم يعملها كتبها الله عنده حسنة كاملة. طيب، فإن هو هم بها فعملها، ها؟ كتبها له عنده كم؟ عشر حسنات. كم؟ إلى سبعمائة ضعف، إلى أضعاف كثيرة. ليه؟ كريم. تخيل أنت كده، فكر معايا، حسنة تتجازى عليها في سبعمائة حسنة. تخيلوا ده لو موجود في معاملات بنكية، الناس تعمل ايه؟ او في تجارة تبيع سلعة تاخد قصادها 700 حتة، الناس تعمل ايه؟ تخيلين؟ فانظر للكسل الموجود عند بعض الناس لانهم لم يعرفوا الله، لم يعرفوه حق المعرفة. لو عرفناه حق المعرفة لبادرنا وسارعنا الى الخيرات. وده دايما اللي انا بقوله لنفسي وبقوله للإخوة، كل ما نحن فيه إنما سببه ضعف المعرفة بالله. محتاجين نكرر دراسة الأسماء الحسنى، نسمع كثير عن الله ونقرأ كثيرا عن أسمائه وصفاته حتى تتأصل هذه المعاني في القلوب فتنبعث الجوارح بعد ذلك في الطاعات. إذا ظلمت وقدرت على العقوبة وأخذ الحق تستحضر معاني العفو والصفح والحلم التي تستفيدها من أسماء الله تعالى، فيسهل عليك حين ذاك أن تصفح وتعفو عن من ظلمك كما كان هو خلق نبينا صلى الله عليه وسلم. إن هو هم بها فعملها، كتبها الله له عنده 10 حسنات إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة. طب خذ بقى حاجة لا تخطر لك على بال، ومن هم بسيئة فلم يعملها، حد يكمل؟ طب ليه تتكتب حسنة؟ هو ما ايه؟ مش عال ده سيئة، يعني ده الموضوع، يعني هو هم بيها وما عملهاش، كان الطبيعي مش ما تتكتبش. يعني كمان يعني لما واحد يهم انه يسرقك، او ابنك مثلا يهم انه يحط ايده في جيبك فيفتكر ان في كاميرا مراقبة، في ايه؟ انت لما تشوفها مش هتغضب ولا هتفرح؟ هتغضب. ولله المثل الأعلى، إن هم من هم بسيئة فلم يعملها كتبها الله عنده حسنة كاملة، كتبها الله له عنده حسنة كاملة. فإن هو هم بها فعملها كتبها الله له سيئة واحدة. طبعا في رواية في مسلم: فإنما تركها من جراي، أي من مخافتي لأجل الله سبحانه وتعالى. وليس الأمر يتوقف عند هذا الحد، خلينا نقول هو مع هذا كله أيضا فعل المعصية. تعرفوا إيه الحاجة العجيبة اللي بتحصل بعد فعل المعصية؟ اللي هو إيه؟ قال صلى الله عليه وسلم، وحديث كثير مننا ما يعرفوش وما سمعهوش قبل كده، إن صاحب الشمال اللي هو الملك الموكل بكتابة الإيه؟ السيئات، لا يرفع القلم 6 ساعات، مش طبعا مش 6 ساعات، 60 دقيقة، يعني مدة لا يعلمها إلا الله. إن صاحب الشمال لا يرفع القلم 6 ساعات عن العبد المسلم المخطئ. خلاص أخطأ ولا ما أخطأش؟ ده يعني أنت عايز الناس لما مثلا واحد عمل غلطة وأنت عفيت عنه مرة كررها تاني، عفيت تاني تالت بقى ولا رابع ولا عاشر؟ لا، خلينا نتكلم إحنا في أخطائنا إحنا. كل واحد مننا دلوقتي يفتكر كده غلط وخطأ من الأخطاء بتاعته وذنب من الذنوب بتاعته، عمله كم مرة؟ هو ويكرره كم مرة كده تقعد تفكر؟ ما تعرفش تحصيه. فأين هذا من عفو الله وكرم الله وحلم الله سبحانه وتعالى؟ قال: إن صاحب الشمال لا يرفع القلم 6 ساعات عن العبد المسلم المخطئ، فإن ندم واستغفر الله منها ألقاها، اللي هو مين؟ الملك. وإلا كتبت واحدة. وشوف العبد بعد حتى بعد المدة دي برضو مصر، وبرضو الملك كتبها واحد، خدت بالك؟ وإلا كتبت واحدة كما في صحيح الجامع 2093. فهل أكرم منه سبحانه؟ وهل هذا رب لا يحب؟ كيف يكون حبك لهذا الرب سبحانه؟ وكيف تكون خشيتك منه؟ وكيف يكون حياؤك؟ وكيف يكون حرصك على إرضائه؟ نحن نتكلم عن ترويض الشهوة ومعاصي الشباب ومعاصي الشهوة، وكثير من الشباب يضعف، وهذا أمر طبيعي موجود فينا جميعا، لكن احذر الإصرار واحذر الاستهانة، بل كرر التوبة والعودة وأسرع ولا تسوف. تأمل في عطائه في قول النبي صلى الله عليه وسلم: من قال سبحان الله وبحمده في يوم 100 مرة حطت ذنوبه وإن كانت مثل زبد البحر، متفق عليه. تأمل في عطائه تعالى في قول نبيه صلى الله عليه وسلم: من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، 10 يعني 10 مرات كان كمن أعتق رقبة من ولد إسماعيل. خصوصا التهليل 10 دول يبقى بعد إيه وإيه؟ خصوصا الفجر والمغرب، الفجر والمغرب. تأمل في قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن كل صلاة تحط ما بين يديها من خطيئة، الذنوب اللي عملها قبلها. تأمل في كريم عطائه جل وعلا في قول النبي صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. بل ليلة، من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. بل في كرمه في جعل يوم واحد صيامه يكفر سنتين، ويوم صيامه يكفر سنة، الأولاني يوم يوم عرفة والثاني يوم كرم. وتأمل في قول النبي صلى الله عليه وسلم والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر، بل تفكر في هذا الحديث الخطير. قال صلى الله عليه وسلم من غسل واغتسل. قبل ما أقول لكم الحديث اسمعوا الرقم ده كده، 1,920,000,000 حسنة. ايه رأيك كم؟ احفظوه، كم؟ 1,920,000,000 حسنة ممكن تعملوا الجمعة اللي جاي. ايه المطلوب؟ قال صلى الله عليه وسلم من غسل واغتسل وبكر وابتكر ودنا ومشى ولم يركب ودنا من الامام فاستمع ولم يلغ كتب له بكل خطوة عمل سنة اجر صيامها وقيامها. الحديث ده بعملية حسابية صغيرة جدا، هنقول ان الانسان بينه وبين المسجد 1,000 خطوة. 1,000 خطوة يبقى ليه عمل كام؟ ايه ما تركزوا، ما كل خطوة بيها ايه؟ عمل سنة، صيام وقيام، يبقى كده ليه عمل كام سنة؟ 1,000 سنة. طيب 1,000 سنة في 4 جمع لما في الشهر يعني يبقى عمل كام؟ 4,000 سنة. ايه وايه؟ صيام قيام. طب في العام 48 جمعة في السنة، 48 صلاة جمعة ويوم جمعة، في 1,000 خطوة يبقى 48,000 سنة. والشخص ده لو فرضنا هيعيش 40 سنة يبقى فيهم 480 شهر، يعني 1,920 جمعة. يبقى 1,920 في 1,000 خطوة يطلع 1,920,000 سنة صائم قائم، صائم قائم. طب حسنات سنة صائم قائم كام تقريبا؟ واحد قضى سنة صائم قائم حسناتها كام؟ تخيلوا هنديهم خليهم 1,000 بس، يبقى هتضرب 1,920,000 في 1,000 هيطلع لك 1,920,000,000 حسنة. السنة فيها تقريبا 52 جمعة، وتيجي تحسبها وتشوف الثواب الذي ذكرناه. في عبادة من السهل جدا تطبقها كل أسبوع، لكن كتير من الناس بيبقى نايم. هو يوم الجمعة الناس بتبقى فين؟ بيبقوا نايمين، مفيش حد عنده شغل في الغالب يوم الجمعة. اللي انت بس غسل واغتسل اللي هو الغسل المعروف الشرعي والمبالغة في غسل الرأس، من غسل واغتسل وبكر وابتكر يعني أدرك البكور، والبكور أن يأتي أول اليوم، أول اليوم يعني من طلوع الشمس. تقسم الساعات من طلوع الشمس لحد الأذان بتاع صلاة الجمعة وتقسمه على 5، وتحاول تيجي في الساعة الأولى، ما عرفتش تبقى في الساعة الثانية، ما عرفتش، المهم ما تجيش بعد الإمام ما إيه؟ ما يصعد على المنبر. غسل واغتسل وبكر وابتكر ومشى ولم يركب ودنا، يعني إيه دنا؟ من الإمام يعني اقترب. فاستمع ولم يلغو، في ناس طبعا ما بيحللهاش النوم إلا في إيه؟ إلا في صلاة، إلا في يوم الجمعة في الخطف، أول ما يدخل لحد ما يقوم الصلاة هو إيه؟ كده الخطبة خلصت. طب انت فينك من الأجر وفينك من الثواب؟ خد بالك ده كمان انت حضيف ليها اللي هيجي في الساعة الأولى كأنما قرب ايه؟ بدنة، يعني جمل. اضرب برضو شوف بقى كم سنة دول بكم جمعة، وتضرب كل جمعة لكنك أهديت تصدقت بجمل حوالي 20,000 جنيه، هيطلع لك كم في الآخر؟ وشوف كم واحد بيعمل الحديث ده عشان تعرف ليه الناس بتتفاوت في الأجر وفي الحسنات يوم القيامة. حرص على الطاعة واجتهاد في العبادة واغتنام لهذه الفرص التي إن مات الإنسان فلن يستطيع أن يحصل شيئا منها. نسأل الله أن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته. هذا ولا تنقطع هدايا الكريم طيلة العام بل الأعوام. قال صلى الله عليه وسلم إن لربكم في أيام دهركم إيه؟ نفحات فتعرضوا لها لعل أحدكم أن يصيبه منها نفحة لا يشقى بعدها أبدا، وكم هي كثيرة تلك النفحات. من كرمه سبحانه أنه يرضى باليسير من العمل إذا كان خالصا لوجهه، ويعطي عليه الجزيل من الأجر. قال صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى لا يرضى عن العبد أن يأكل الأكلة أو يشرب الشربة فيحمده عليها، رواه مسلم، بل جعل حمدك إياه أعظم وأجل من تلك النعمة. قال صلى الله عليه وسلم ما أنعم الله على عبد النعمة فحمد الله عليها إلا كان ذلك الحمد أفضل من تلك النعمة، اللي هو الإنسان إيه؟ حصلها، إلا كان ذلك الحمد أفضل من تلك النعمة. ثم تفكر في عطائه وكريم عطائه لعباده في مطعوماتهم ومشروباتهم، فلم يحرم عليهم إلا القليل، بل وبين ذلك في كتابه، وما حرمه إلا لضرره أو لخبثه أو قذره. تجد المحرمات محدودة، طب غيرها يبقى إيه؟ حلال مباح. وأباح لهم ما في الأرض جميعا. هذا الحلال الطيب ليس صنفا واحدا، بل أصناف، بل الصنف الواحد عدة إيه؟ عدة أنواع. وهذا من كرمه في عطائه سبحانه، متاعا لكم. فهل هذا رب لا يحب؟ هل زاد حبك لله سبحانه؟ تأملوا إخواني في هذا، تأملوا إخواني في كرمه سبحانه وتعالى وفي ظلال اسم الله الكريم. لو أن أحد الأغنياء كان له صديق فقير لكنه يحبه حبا كبيرا، فأراد أن يساعده ولكن من دون أن يحرجه، مش عايز يجرح مشاعره وعايز يساعده، فيقوم يطلب منه القيام بعمل بسيط ويديله عليه أجر كبير، يعمل مثلا دي مثلا دي عليها 10 جنيه ولا حاجة، يديله 10,000. خدت بالك؟ فلما أنهى عمله وأعطاه أجره لم يكتفي بذلك، بل أثنى عليه، ايه الاجتهاد ده وايه المجهود الكبير ده وكل ده انت تعبت، كتر خيرك. هو اصلا ما ايه ما عملش حاجة، واللي هياخده ده اصلا ده ممكن يكون مثلا لميت عمل زي ده ولا 100 سنة معنى كده، ويشعره بان ما قام به هو عمل كبير وعظيم، وانه مهما اعطاه فلن يوفيه حقه. صاحبه هيبقى شعوره ايه؟ فكروا كده فيها. طب يا اخي ولله المثل الاعلى، الله سبحانه وتعالى هو الذي خلقك وهداك وجعلك مسلما وهداك للطاعة وجعلك من أهل السنة وهداك للطاعة كما ذكرت، ووفقك للقيام بها وحببها إلى قلبك وأعانك على فعلها، ثم هو يثيبك على ذلك الثواب العظيم، بل يثني عليك يوم القيامة ويبين أن دخول الجنة بسبب هذه الأعمال. فورثتموها إيه؟ ونودوا أن تلكم الجنة إيه؟ أورثتموها بما كنتم تعملون، بل يقال لهم إن هذا كان لكم جزاء، وكان إيه؟ سعيكم إيه؟ إيه السعي بتاعنا؟ الصلاة اللي بننام عنها واللي بنخشعش فيها، إيه السعي بتاعنا؟ الصيام اللي بنقعد طول النهار نتكلم ونلغو ونقع في الرفث وبعض الناس يقعد يتفرج على التلفزيونات والقنوات إيه السعي؟ لكن لأنه كريم سبحانه، ده يفكرني بقصة الجمل اللي حصلت مع سيدنا مين؟ سيدنا جابر، لما كان النبي صلى الله عليه وسلم معه في سفر ففاوضه أو يعني بفصله على الجمل بتاعه، تبيعني هذا الجمل، وجمل أصلا يعني مهكع مكسر ما ينفعش، ده جمل متأخر عن الركب، خدت بالك؟ فاللي عايز يشتري جمل يشتري حاجة إيه؟ حاجة جامدة. فيقول له تبيعني الجمل، قال هو لك يا رسول الله، من أدبه قال لا بالثمن. وبالفعل تم البيع على أن يأخذ الثمن إذا عادوا إلى المدينة. فلما رجع سيدنا جابر المدينة لقى النبي صلى الله عليه وسلم بعت له الثمن وبعت له الجمل كمان، يعني هي من الأول كانت إيه؟ ها وصل ها آه يعني هيدير بس بدون إحراج، أكنني بعت واشتريت الإيه الجمل ده. تعرفين جابر كان عنده كم أخت؟ ها 7 أخوات، وأبوه قتل في غزوة إيه؟ أبو سيدنا جابر قتل رضي الله عنه في غزوة أحد، فترك له 7 بنيات، وكان جابر رضي الله عنه حديث عهد بعرس، فأراد النبي صلى الله عليه وسلم مساعدته. فانظر لهذا الأسلوب الجميل في الذي انتهجه النبي صلى الله عليه وسلم. وإذا تفكرنا فيما يفعله الله أو يكون من الله سبحانه وتعالى مع عباده، فكيف يكون حبنا له؟ بل تأملوا حين يكون الكرم العظيم مع آخر رجل يدخل الجنة، آخر واحد يدخل الجنة الثواب بتاعه إيه؟ قال صلى الله عليه وسلم: إني لأعلم آخر أهل النار خروجا منها وآخر أهل الجنة دخولا الجنة، رجل يخرج من النار حبوا، حبوا يعني يزحف على دور رجليه، فيقول الله عز وجل له: اذهب فادخل الجنة، فيأتيها فيخيل إليه أنها ملأة. آخر واحد فراح الجنة حس أنها إيه؟ ها؟ أنها مليانة، فيرجع فيقول يا ربي وجدتها ملأة. البني آدم ده عجيب، يعني أنت طلعت من النار وتقال لك ادخل الجنة ترجع تاني ولا تعمل إيه؟ مش كده، حشر نفسه في أي حتة. فقال يا ربي وجدتها ملأة، فيقول الله عز وجل اذهب فادخل الجنة، إن لك مثل الدنيا وعشرة أمثالها. يعني هو اللي بقاها ملأة دي هياخد منها إيه؟ ها؟ مش قد، يعني مش هياخد مثلا، لو قلنا مثلا واحد مثلا ملك من الملوك عايز يكرمه فقال له ايه رأيك انا اسيب لك البلد واطلع انت خدها كلها باللي فيها، تخيلوا سعادة الرجل وفرحه قد ايه، وفي حين انه اصلا ما عاد يفكر طب انا هعمل ايه بيها. تخيلوا واحد كده قالوا له ايه تيجي تاخد لك قارة اوروبا كلها، ها هيعمل ايه بيها؟ حد يجاوب هيعمل ايه بيها؟ مهما خد ومهما استمتع هيعمل ايه؟ شوف انت كده فكر، ما بالك بقى لما مش هنقول قارة واحدة ده هياخد ايه؟ ومش الدنيا بس، ها ده كمان قد الدنيا وعشرة ايه امثالها، وفي رواية لك مثل عشرة امثال الدنيا. طبعا العبد سمع الكلام فقال اتسخر بي او اتضحك بي وانت الملك؟ يقول لي ربنا كده، يقول لي رب تسخر مني؟ فيقول الله عز وجل، طبعا زي ما انتم بتضحكوا كده الرسول ضحك. ابن مسعود يقول فلقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ضحك حتى بدت نواجذه، فكان يقول ذلك أدنى أهل الجنة منزلة. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول أيضا في رواية أخرى أن الله عز وجل قال له لا وإني على ذلك قادر، يعني قادر أنه يديله قد الدنيا وكام وعشر أمثال، لكن الجهل الذي جبل عليه العباد والله المستعان. لذلك إخواني حينما نتأمل في كرم الله وكرم عطاياه وجوده فهذا يزيدنا لله عز وجل حبه. فات حديث معلش ما أقوله لكم برضو في الكرم، قال صلى الله عليه وسلم إن الله لا يرفع ذرية المؤمن إليه في درجته وإن كانوا دونه في العمل. يعني دلوقتي واحد عنده أولاد، بس انت عارف احيانا بتلاقي الاب مستقيم والاولاد ايه قليل الاستقامه عندهم، يعني شويه كده طبعا الضغوط كتيره جدا حوالين الشباب والصحاب والشلل وده جاب كوتشي جديد، لا وده جاب موبايل جديد، ده ب 15000 وبتاعك ب 1000، ويقعدوا يبصوا لبعض ومش فاهمين طبعا الحركات دي. فتلاقي الواحد منهم حتى اللي عايز يلتزم الضغوط ايه الشياطين. احنا كناس كبيره مع الزبانه صح، ما بالك مع الشباب؟ ده مش تبرير ليهم ان هم يستمروا يعني على المخالفة، لكن لابد من هذه النظرة حينما تتعامل معهم، وان تحاول ان ترحمهم وان تترفق بهم وان تأخذ بأيديهم الى مرضات الله سبحانه وتعالى. خلينا نقول بقى الانسان المؤمن الطائع العابد ده دخل الجنة وبقى في درجة، طب اولاده دخلوا الجنة، ممكن يكونوا دخلوا بعديه بمدة او حتى دخلوا النار وبعد كده طلعوا من النار وايه ودخلوا الجنة بس ما وصلوش لايه للدرجة بتاعته، طب هيبقى قاعد في الجنة كده وعياله بعيد عنه؟ هم في درجة وهو في درجة أعلى. هتقول لي طب ما ينزل لا ما هو برضه خد بالك الفرحة ما إيه؟ مش كده؟ خد بالك؟ الفرحة ما تكملش، يعني بعض الناس كده يقول لك في الدنيا إلا بالحبايب وكده. فشوف المعنى الجميل ده اللي في الحديث، إن الله لا يرفع ذرية المؤمن إليه في درجته وإن كانوا دونه في العمل. تعرف ليه النبي قال إيه؟ اللي يجيب الكلمة اللي النبي قالها هديله خمس كتب هدايا. كلمة جميلة قوي روعة، ها كلمة كده تقطع قلبك لما تسمعها. تخيلوا ليه يرفعهم له ليه؟ قال لتقر بهم عينه. شوف اللي ربنا سبحانه وتعالى يحب المؤمن ويحب ما يحبه، يعني دي تفرحك اخد بالك، دي تسعدك، الله سبحانه وتعالى يفعلها لك سبحانه أكرم الأكرمين. ثم قرأ النبي صلى الله عليه وسلم والذين آمنوا واتبعتهم إيه ذريتهم بإيمان إيه ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم إيه من شيء، ثم قال وما نقصنا الآباء بما أعطينا البنين. يعني الأولاد اللي خدوه ده مش نقصان لمين؟ للآباء، كما في السلسلة الصحيحة 1450. والسؤال في ظلال اسم الله الحليم أبدأه بهذا السؤال، هل رآك الله عز وجل مرة على معصيته؟ الإجابة هي مفيش. هل علم بها؟ هل تكررت منك كم مرة؟ كثير. هل هو قادر على تعجيل العقوبة للعبد؟ لما لم يحدث ذلك؟ لأنه حليم، لأنه الحليم جل وعلا. قال الله سبحانه: ولو يؤاخذ الله الناس بظلمهم ما ترك عليها من دابة ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى. لو يؤاخذ الله عصاة بني آدم بمعاصيهم ما ترك على الأرض من دابة تدب عليها، ولكن بحلمه يؤخر هؤلاء الظلمة والعصاة ولا يعاجلهم بالعقوبة، يؤخرهم إلى أجل مسمى، أي إلى وقتهم الذي وقت لهم. خد بالك، ده مش معناه الإنسان يستهين، لا، ده معناه أن الحياء يزيد والحب يزيد، لأنه ممكن العبد يعاجل بالعقوبة. أحيانا فعلا يكون ذلك، بعض الشباب حينما يدمن عادة معينة ويمارسها ويفعلها ويكررها، بعضهم بالفعل مات وهو يفعلها وهو يمارس هذه العادة، مات عاريا، مات على هذه الحال. وبعضهم ربما يستر ويرحم ويغفر له، نعم، لكن حينما تسمع أمثال هذه النصوص فليعظم حياؤك من الله وحبك له وشوقك إليه سبحانه بما يدفعك لترك المعصية والتجافي عنها. وقال صلى الله عليه وسلم: ما أحد أصبر على أذى يسمعه من الله تعالى. يعني أنت ابنك يؤذيك، جارك، مديرك في العمل، ممكن تصبر مرة، وممكن يفضل الإنسان، هتقول لي صبور آه عشان مصلحة، لكن ممكن يجي وقته وإيه ينفجر، مش قادر يتحمل. شوف بقى حلم الله سبحانه وتعالى: ليس كمثله شيء، ما أحد أصبر على أذى يسمعه من الله تعالى. الله سبحانه وتعالى يسمع الأذى من الخلق ويصبر ويحلم سبحانه وتعالى: إنهم يجعلون له ندا، يعني شريك ومثيل ونظير، ويجعلون له ولدا وهو مع ذلك يرزقهم ويعافيهم ويعطيهم. هتقول لي طب ما يمنع رزقه عنهم، ده يصبوا، لا لا لا، هذا من عطاءات الربوبية. هم خالفوا في حق الألوهية لكنه لم يخالف سبحانه في عطاء الربوبية، فمن مقتضيات كونه ربا لهم أنه يرزقهم وإن لم يعبدوه. شوف الحلم، شوف الكرم. ألا يحب ذلك الرب كل الحب؟ ألا يستحيى منه كل الحياء؟ الحليم جل وعلا الذي وسع حلمه حتى أهل الكفر، وسع حلمه أهل الكفر والفسوق والعصيان فأمهلهم ولم يعاجلهم بالعقوبة بل عافاهم وأمهلهم ليتوبوا وينيبوا. الحليم الذي يتحبب إلى خلقه بالنعم مع كمال غناه، ولو شاء لأخذهم بذنوبهم فور صدورها منهم، لكن حلمه اقتضى إمهالهم. فهو الحليم كما قال الإمام ابن القيم: وهو الحليم فلا يعاجل عبده بعقوبة ليتوب من عصيان. من حلمه أنه يمسك السماوات والأرض أن تزولا ولئن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعده. الآية دي اتختمت بإيه؟ إنه كان حليما غفورا. شوف ابن القيم يقول: وفي الآية إشعار بأن السماوات والأرض تهم وتستأذن بالزواج. طبعا في حديث ضعيف أن الأرض يستأذن، أن البحر يستأذن ربه أن يغرق بني آدم، وأن السماء تستأذن ربها أن تقصف بني آدم، وأن الأرض تستأذن ربها أن تتزلزل بهم إلى آخره، حديث ضعيف، لكن المعنى ثابت. في الآية إشعار بأن السماوات والأرض تهم وتستأذن بالزوال لعظم ما يأتي به العباد من الإيه، يعني من الذنوب، فيمسكها تعالى بحلمه ومغفرته كما في عدة الصابرين. وتأمل معي واربط هذه الآية بقوله تعالى: تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض. من إيه؟ منه يعود على إيه؟ أن دعوا للرحمن ولدا. تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا. هذا الكفر ربما أدى بالسماوات للتشقق والتفطر والتصدع، وكذلك الأرض وكذلك الجبال من كفر، لكن الله سبحانه وتعالى يحلم عنهم. قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما يروي عن ربه: كذبني ابن آدم ولم يكن له ذلك، وشتمني ولم يكن له ذلك. فأما تكذيبه إياي فقوله: لن يعيدني كما بدأني. واحد بيقول ان ربنا مش هيعيدني مش هيرجعني تاني، لا بعث لا نشور لا قيامة لا يوم اخر، هذا تكذيب لله. قال الله وليس اول الخلق باهون علي من اعادته. الكاميرا دي اللي عملها يعرف يعمل غيرها؟ لو اتفكت يعرف يركبها، لو فسدت يعرف يصلحها؟ اهون ولا اصعب؟ ها اهون واسهل طبعا، ده في حقنا احنا. اما عند الله فلا، كله سواء، لا شيء صعب ولا عسير عليه سبحانه. ليس أول الخلق بأهون علي من إعادته. وأما شتمه إياي فقوله اتخذ الله ولدا وأنا الأحد الصمد، لم ألد ولم أولد ولم يكن لي كفوا أحد، الحديث في البخاري. والعجيب أن بعض الناس يتهاون بتهنئة الكفار على ذلك، بل بعضهم كما أخبر بعض الإخوة في صلاة الفجر ذهب إلى مقر الكفر والعياذ بالله ويهنئهم على ذلك. تهنئهم عليه؟ ده لو واحد شتم ابوك هتهنيه؟ طب اللي شتم ربك؟ يشتمون الله سبحانه وتعالى، فلا تنكر عليهم، يحتفلون بموت الرب ثم قيامه من الاموات، ولا تنكر عليهم وتهنين. كيف ساغ لك ذلك؟ بل هذا اعظم من التهنئه بالفرج الحرام وشرب المسكر والقتل وسفك الدم وغير ذلك من الموبقات، لان هذا كفر، واما هذه فهي كبائر. فلابد أن ننتبه إخواني، ديننا له ثوابت لا يمكن أبدا أن نفرط فيها ولا تقبل المفاصلة ولا تنازل عنها، لابد أن تتضح هذه العقائد للناس. قال الله تعالى لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة وما من إله إلا إله واحد وإن لم ينتهوا عما يقولون ليمسن الذين كفروا منهم عذاب أليم. شوف تخويف. طب بعديها حد يكمل؟ سبحان الله. شوف هم عملوا إيه والآية بتختم بيه أفلا يتوبون إلى الله؟ يبقى كيف يقنط عاص من ذنب فعله مهما كان ذنبه؟ لأن أعظم الذنوب الكفر بالله والشرك، ومع ذلك يدعو الكفرة للتوبة. أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرونه والله غفور رحيم. ما أرحمه ما أحلمه. فمن حلمه أنهم فعلوا ما فعلوا من الكفر ومع ذلك أمهلهم بل ودعاهم إلى التوبة. ومن حلمه أن العبد يسرف على نفسه والله يمهله بل يرخي عليه سترة. مش أنا عملت ذنب ومرة واثنين وثلاثة وكررته وما تفضحش، بل ستره الله سبحانه وتعالى. وهذه علامة إرادة الخير بالعبد، فيقال له يوم القيامة سترتها عليك في الدنيا وأنا إيه أغفرها لك اليوم. بل ويدعوه إلى الإنابة والإقبال عليه، فإن تاب وأناب قبل منه وصيره له وليا حبيبا كأن لم يجر منه ذنب ولم يصدر منه عيب. ألا ما أحلم الله. يقول الشيخ السعدي رحمه الله الحليم الذي يدر على خلقه النعم الظاهرة والباطنة مع معاصيهم وكثرة زلاتهم، فيحلم عن مقابلة العاصين بعصيانهم ويستعتبهم كي يتوبوا ويمهلهم كي ينيبوا. تفكر معي في عظم ذنوب هؤلاء الكفرة وكيف قابلها الله عز وجل وكيف أمهلهم مرة بعد مرة ليتوبوا. هذا مدعاة للعبد أن يستحي من الله عز وجل، وأن يعظم قدر الله في قلبه، وأن يعظم حب الله في قلبه، فيدفعه ذلك لترك المعصية. لعل البعض يقول طيب لما يمهلهم الله عز وجل؟ ألا قدرة لعقابهم؟ معاذ الله. بل لا يسمى العبد مش الرب حليما إلا إذا عفى مع القدرة، لأنه لو عفى مع العجز طب أنت إيه اللي عملت؟ اسمع قول من قال لا يدرك المجد أقوام وإن كرموا حتى يذلوا، يعني لازم في نوع من التواضع حتى لو كان إنسان كريم، وإن عزوا لأقوامه لابد. ويشتموا يعني ممكن حد يشتمهم فترى الألوان مسفرة يظهر عليه على وجوههم لا صفح ذل ولكن صفح أحلامي. هما مع أنه ظهر على وشه بس يصفح، بس مش صفح ذل بقى، ده صفح ايه؟ اصحاب عقول سديدة قوية سليمة. ويشتمون فترى الالوان مسفرة لا صفح ذل ولكن صفح احلامي. فهو سبحانه حليم مع القدرة، فلو اصر المجرم على اجرامه فربما عجله بالعقوبة كما قال الله وكذلك اخذ ربك اذا ايه اخذ القرى وهي ظالمة ان اخذه اليم شديد. وقال في الحديث إن الله لا يملي للظالم، قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله لا يملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلت. وحلمه سبحانه أيضا مقرون بعلم، والله عليم حليم. قال ابن القيم فما قرن شيء أحسن من حلم إلى علم. أنت بتحلم وأنت أصلا ما أنتش عارف ابنك بيعمل ايه؟ لا ده انت عارف وتحلم وتصبر، خصوصا مع في بعض الاحوال وبعض المراحل السنية العمرية ما ينفعش فيها غير كده، لابد من الصبر والحلم والرفق، لان الشدة ربما ادت نتيجة عكسية، فهذا في حق البشر يحمد فكيف في حق الله. لذلك قال ابن القيم: ما قرن شيء أحسن من حلم إلى علم. حلمه أيضا سبحانه مقرون بالمغفرة، والله غفور حليم. وقالوا: اعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه، واعلموا أن الله غفور حليم. لولا مغفرته وحلمه لعنتم غاية العنت، المشقة والشدة يعني. فإنه سبحانه مطلع عليكم، يعلم ما في قلوبكم ويعلم ما تعملون، فإن وقعتم في شيء مما نهاكم عنه فبادروا إليه بالتوبة والاستغفار فإنه الغفور الرحيم. إخواني، كل ذلك يفتح أمامنا أبواب الرجاء، فلا ييأس العبد من نفسه ولا من معاصيه مهما كثرت، ولا ييأس أبدا ممن يدعوهم إلى الله عز وجل، وإن عظمت ذنوبهم وإن طال الحديث معهم ومحاولة التوبة والإنابة، بل يرجو من الله عز وجل لهم الهداية والإنابة وأن يتوب الله عز وجل عليهم، وكذلك يرجو لنفسه الخير ويأخذ بأسباب ذلك. وكل هذه الجولات إنما لاستثارة الحب لله عز وجل في القلب كما ذكرت لكم في اللقاء السابق، ثم ستكون بعض الوسائل التي نعبر بها عن حبنا لله سبحانه، وهذا ما سيكون في المذكرة التي سنبدأ فيها بإذن الله من اللقاء بعد القادم. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا حبه وحب من يحبه وحب عمل يقرب إلى حبه، وأن يجعل حبه وحب إلينا من الماء البارد على الظمأ ومن الأهل والولد. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وجزاكم الله خيرا. قل: هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.